نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عنينة قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال حديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن المحبة، وفي هذا الفصل يذكر أن المحبة أصل الأعمال أيا كانت، والأديان أيا كان نوعها حقا كانت أو باطلا. فالمحرك في هذا كله هو المحبة، وهذا فيه خطورة المحبة، وأنها إذا صلحت وكانت محبة إيمان وطاعة كانت أعمال العبد كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت المحبة بخلاف ذلك كانت بحسب ذلك الأمر الذي أحبه الإنسان. وهذا يؤكد فيه رحمه الله تعالى على عظم شأن المحبة وعظم شأن إصلاحها، وأن أولى ما يعنى به المرء أن يعمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على الحذر من المحبات الباطلة الزائفة التي هي مهلكة للعبد في دنياه وأخراه. ذكر هنا رحمه الله أن المحبة أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، ولهذا في الأديان الباطلة ينشأ الصغير على حب ذلك الدين، فلوجود هذه المحبة في قلبه من صغره على حب ذلك الدين الباطل، أو حتى قل عندما ينشأ الصغير على حب بعض البدع في بعض المجتمعات التي تشيع فيها البدع فينشأ عاملا بها غير مفرط لما نشئ عليه من صغره من محبة لذلك الباطل أو تلك البدعة أو ذلك الدين أو نحو ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تهويده وتنصيره وتمجيسه بتنشئته من صغره على محبة باطلهم وأديانهم الباطلة. فالدين أصل، فالمحبة أصل، فالمحبة أصل في الأديان سواء كانت حقا أو باطلا.

لكنه يفعلها ماذا؟ يفعلها مراءة، يفعلها وهو لا يريدها، ولكنه يفعلها إظهارا لأنه يعمل هذا العمل وهو في باطنه لا يحبه ولا يريده، مثل صنيع المنافقين إذا جاءك المنافقين قالوا آمنا، هذا القول يخالف ما في باطنهم بل لا يحبون هذا الدين. فالدين الباطن لا يكون إلا عن حب، أما الدين الظاهر فقد يكون عن حب وقد يكون عن غير حب. نعم. قال رحمه الله: وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. نعم، من أسماء يوم القيامة يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وسمي يوم القيامة يوم الدين لأنه يوم المجازات، بل من أسماء الله سبحانه وتعالى الديان، وفي الحديث الصحيح وأنا الديان، الديان أي المجازي، يجازي العباد، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالديان المجازي أي الذي يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم. ويوم الدين أي يوم القيامة أي يوم الجزاء والحساب. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها الآيات، أي هلا. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إن كنتم تظنون أنكم لا تحاسبون ولا تجزون على أعمالكم وأنه ليس هناك بعث ولا حساب ولا، فهذه روح قريبكم بين أيديكم تقبض، فأرجعوا روحه إن كنتم صادقين في ذلك. فقول الشاهد قوله غير مدينين أي غير محاسبين ولا مجزيين على أعمالكم. نعم. قال رحمه الله: أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين؟ وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد. والدين الأمري والجزائي كلاهما تقدم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهما، الأمر الديني الذي هو الطاعة، إن الدين عند الله الإسلام، والأمر الجزائي أي الحساب، وما أدراك ما يوم الدين. نعم. قال رحمه الله: فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذ جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر. نعم، هذا الخطاب لأقارب الميت الذي حضره الموت، هل هؤلاء الذين يدعون أن لا بعث، فهذا ميتهم إذا كانوا يدعون ذلك، فهل أرجعوا روحه أو حبسوها ألا تخرج؟ نعم.

عليه الصلاة والسلام فنقلوا خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فالله عز وجل يحب من يحب صفاته، وهذا الصحابي كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد لأن أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه وتعالى. فالله يحب من يحب أسماءه وصفاته، وهذه المحبة لأسماء الله وصفاته هي التي تثمر في العبد التعظيم والذل والخضوع، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته لها عبودية، هي مقتضيات الإيمان بذلك الاسم أو الإيمان بتلك الصفة. نعم. قال رحمه الله وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم. كل واحد من الدينين أي الأمر والجزاء هو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه السلام أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. انظر قوة التوكل وتحقيق هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فلا أخشى أحدا من الناس لأن نواصيهم بيد الله، نواصيهم بيد الله، فيكفيني شرهم وأداهم بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا أخاف ظلما ولا هضما لأن الله على صراط مستقيم، لأنه سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، فأعماله كلها عدل وفضل، فضل على لأهل الإحسان وعدل مع أهل الإساءة، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال رحمه الله ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته، ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وأمره ونهيه. أحسن الله إليكم. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء، أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها،